هذا شبيه بالربا، إما أن تربي وإما أن تقضي وإما أن تربي. يقول: ما حكم الاغتسال للجمعة قبل الفجر والخروج إلى المسجد؟ ما حكم؟ قبل